بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحا نودن بيسي قصة نبي الله صالح وقوم ثمود عوحان قلينا قصة دي أفراد نبي الله لوط يقوم كيسي وحنوصل طمات نبي الله نوح يا نبي الله هود يا نبي الله صالح لوط واتي أفراد الله قصة قادمان نبي الله شعيب يا نبي الله موسى عليه السلام لوط ولوط ابن هاران ابن آزر ابن أخي إبراهيم نبي الله إبراهيم بعذره ولكن سأل علي وحنا الرمي نبي الله إبراهيم شام أيونا مارت أوليه جروده مركز النبي لغت ديغي أو لغت سواساري ما شاد يكوت الله قرى قوم اللوط لو يقانو بحيرة طبرية أهل السدوم أي قريضة لو يقيني دعودي بأبوي ياري وناقي بفري وانتي بكري أبي أي سمين أيين فهل اللوط مركة واحد قوم كيسة الدونك واحد جوغة فعلت حن أو أي بلادين أو أي الله قد دايدة واحد غوري يسجل أو لابن نين يسقط تقام لما أقوان فدرال سليم كان معهم إلهي وطلق علي رجل يدمر إنه يسبور سدان لكن لابقف مارت يسكو جنس إنه يحسر راديان رقو ملوضة باللابي ما سبقكم بها من أحد من العالمين بان أركي دورنا نبي الله لود مركعات ويؤوانيي arintaas uu ka waaniyay mana isan yeelin oo aakhirkii waxay wax ka damceen malaa'igtii loo soo diray inay halaagaan oo nabiyullaah ibraahim tii soo mareen u bishaareeyeen u yiri xagee u socotiin oo ku yiri maalatay inaa ursinna ila qawmin luut halkaas u soconayna halaagno ayagii markii u yimaadeen oo qaab marti ah iskaga dhigeen bay wax ka dooneen markaas la halaagay kor inta loo qaaday qaryooyinkooda dhan baa la daba gadiyey waluudan waxay la socotaa qisaskii hore laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi yacni qad arsalnaa luutan asagana saas ka dhiganta waxaan dirnay nabiyullaahi luut udkurna waa la dhihi karaa sheeg luutan nabiyullaahi luut id qaala liqawmihi qoladiisii markuu ku yiri ata'tuuna alfaaxishata ma waxaad la imaanaysaan arrin fool xun faaxishadu waa waxaan ay ragga isku tegayaan rag kale u tegayaan waa arrin aada u fool xun oo fool xun meesha ugu dambaysa gaartay marka raggana looma ogaan isku tagaan ragguna dumarka inay xagga dambe uga tagaan waa mamnuuc shareecada islaamka meesha beertaa ilaahay u talagalay أو لنساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم أذو سيارت أغا إماو بنكارت أغا إماو لكن ماشاس بارتعة مالا أهن لما أقلا ماشاس أيض وامال نجسة وأن في عناي فقد دمر ولودا باندرني إذ قال لقومي مركو كيري أتأتون الفاحشة قوم كيوي موحال إمان إسان حالة فالح ما سبقكم بها فاحشواس أوسن إذا كغهر مرن من أحد من العالمين أحد عالم كي جري أما إيمان دوانا كمدا أيها الشيطان بأبو رحيي أو تصي أيها المالتي ما أقوان هروا ما أقوان لكن معلن كي أجوغة أصغى براتي أو تصي ما سبقكم بها فاحشواس إذا كغهر مرن من أحد قف من العالمين عالم في كم ذوي جري فاحشات مركبات ولا فسري إنكم أذنكم لتأتون الرجال حق بعض إيمان إيسان شهوة حاجة قدشة إيا ما رتكرا إذا هي من دون النساء أو أنك كسوك ماشي هوانكي وحكر هذه العيدان رقبة وحكر هذه سين شاول وكعس إيو بلايو إيو وحضرمو إنكم لتأتون الرجال رقي بادو إيمان إيسان شهوة وحكر هذه من دون النساء هوانكي كسوكي هوانكي لاهي إيم بنيي باكا تكتان ونبي الله اللوط وكاكو آنين يبكي إيمان هؤلاء بناتي كنا أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قف عاقل من يسئل كل جد ساس أواني مركز إيرادين لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد وأبتا إيرادين إن أنا أهوان كأغداني حاجك لهين قبلها هذا لكن أنا أبتا واحد دونين رجان دونين بل أنتم أذنكم قوم قرائيات مسرفون حد قدبي وحدود الله تلقلي ورقوا إن الدمر قرسدان وقافتان إسراف باسميسان رقبا وحر هاديسان هذا عالم كوائرتان ورغي ليهين والدوذية وحزبية قاركود حق أهام الجربة وطرطمية ولا ينو قوم كاسا متلنا لكن نوع السماية أبوحا كفانا يولي بقى يعني حالة داس فاشحهم إن بن آدم كفانا يعني ولا قد تقبى ولا سبيا ما نهدى أنه أهل الليها ومركا أرين آدم فالحهم بل أنتم قوم قلائياتين مسرفون حد قدبي أو إلهي أبنائي بي كتغان أو كقدبين حرام بي أقدبين وما كان جواب قومه نبي الله اللود مركا أوانيي أو سياس أوعديي ما كان جواب قومه نبي الله اللود مركا أوجد سيئي أنبياء ذات أنصار مرني أسأل وكب الله حاول دي مركا جبته وقوم كيس السمينه لكن أنبياء كراحة أنصار مرني يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سأسمعي أوجد الله كسير ما يشوف كب الله معايا الأرين دارا إذ كويسي فاحشة بقى وما كان جواب قومه قوم لوط جوابته لما أيسن نقل إلا أن قالوا إن يرادين أخرجوهم نبي الله لوط إيادتك لجرة كبهية من قريتكم مغالدين إنهم أيقوا أناس وضب يتطهرون اسم ذيفنا وأذنك وحا لكن إعادة إذنها بكفان أيام وأسكى الطهير أيام أرنت أسمرك أي عابك معها وأوجد بل وحي عابين أيام ذكي دي دناي وكا حمامتها دي أي بضطو أو أي غالب نقطو وحي اسكو بدل إيسا معروف منكر كينا وحو نقونا يا معروف معروف كينا وحو نقونا يا منكر بالعكس نقونس وما كان جواب قومه نبي اللوط قوم كيس جواب تيس من نقم مركي أوانية وعدية إلا أن قالوا إن يرادين أخرجوهم من قريتكم ما قال لدينا كسارة مرك هذه جردة حوقة هي منصبك هي شاغنة هي يعني مارتة سلطبة وحي كوهن دلاندتك ما قال لدي كبهنا يا والدين حليا والدين دليا والذين مارتي عذادين يا وحاسكوا بارنا إنهم أيقوا صلوات الله بإنا يا أناس وضب يتطهرون إسكال وديفين يا إني رجع أتقى أرنكاسي دي ديهين مركا ما دام إسكال طهير يا وإنا مغارة إسكال سارنا إلا وحان أيقوا ما أقلين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين مركي مركا نبي الله لوط وواي وحرماية وقت قودنا لقاري أيجب على هراغي مركا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين القرية لقاري نبي لوط إيا قبلي سيوحي رأسناي ورقاسا لقاري انتو ذيكا لوحي سكر رائعين فاحش راس مركا آيالا كلاما شاغي إن ليري همينكي بلمي هوان تابا موغيه iyo dadka kale la halaagay inta kale ahalkaaga la dheelmo sidaas marka uu la dheelmaday ayagina maartay loo halaagay faanjaynaahu lud wa badbaadinay wa ahlahu iyo ahalkiisi illa imra'atahu haweentiisi moogii oo halka ayadu ku jirta ayada lama badbaadin kaanad waxay noqotay haweentu min alghaabiriina min albaaqiina fi alcadaab dadkii cadaabka ku baaqi noqdo ku haray ayay ka mid noqotay laakiin dadkii kale ahalkiisa ahaay waa la badbaadiyey faanjaynaahu waan badbaadinay oo cadaabkii ku dhacay qowmu luud qaryooyinkoodii dhan inta kor loo qaaday waalmu'tafikata ahwaa faghashaaha maa ghashaa anjaynaahu waa ka badbaadinay nabiyullaahi luud wa ahlahuna waa badbaadinay ila imra'ata haweentiisa oo la badbaadin moogiya kaanad haweentiisa waxay ahaad min alghaabiriina dadka ku baaqi noqdo ku haray cadaab oo iyadu waxay ahaad haweentii masalka looga dhigay in ay maaragtay nabiyullaahi maaragtay luud ay ku samaysay yacni wareemid iyo khayaano oo qoomkeeda u bixinaysa sirta xumaanta maaragtay ku raacsaneed ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين قام كودي محمد مغريان أي ما دام أي عن بيدي قبتي أي خيانات وأمدرنا عليهم وحام قوم لوط ku roobaynay madaran yacni madar madarkaasu ma ahan roob marka barako iyo khayr ah ee waa madaro sawi sida suuratu furqaan tabaarak lagu sheegay wa amdarnaa calayhim mataran waxaa fasirtay aayadaha kale oo suuratu huud noogu imaan doona wa amdarnaa calayha xijaaratan min sijiilin manduud dhagax la dubay oo yacni dab la soo geliyey naar baa kor sida roobkii loogu soo daayey musawamatan cinda rabbika lilmusrifiin oo calaameeyey qofka ay ku dhacayso wamaa hiya min adhaalimiina bibaciid sidaasaa lagu gabagabeeyey wa andarnaa calayhim mataran fee qowmu lud waxaan u maaragtay roobaynay oo ku garaacnay roob dhagax dhagax yacni sida roobkii oo kale usoo dhacaya fandur fiiri kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiina dadka dembilayaasha ah oo macaasidaas ilaahay maaragtay u xarimo sameeyey ambiyada ilaahay beeniyey dhulkiina fasaad iyo xumaan maaragtay ku faafrikeeyey fandur fiiri nabi maxamedow kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiin dembilayaasha ciribtoodii dambisay noqotay halaagay noqotay aimada qaarkood waxay qabaan sida qur-aanku uu sheegay in qofkii liwaadka sameeya lagu sameeyo oo magaaladaas guriga ugu dheer in laga soo tuuro kabacdina dhagax laga daba keeno sida amdara calayhi madaranta qaarna waxay leeyihiin maya waa la dilayaa oo si caadiya loo rajminayaa ama guur ha soo maro ama yuusan soo marin imaamu shaafici aqwaashiisa qaybo ka mid ah sidaas qaba oo xadiis waxaa jira man wajadtumuuhu yacmalu camala qowman luud faqtulu lfaacila walmafcuula bih qofkaad aragtaan isagoo samaynaya qowmu luud shaqadoodii waxaad dishaan midka arrintaas samaynaya iyo midka lagu samaynayo labadaba waa maaragtay jaraasiim waa maaragtay cunsur aan fiicnayn iyo maaragtay arrin aad iyo aad u fool xun marka ha laga zuuliyo mujtamaca uu ku nool yahay ha laga baabi'iyo qaar waxay leeyihiin si caadi ayaa loo dilayaa sida zaaniga oo kale laakiin si kastay noqotaba yacni waa faaxisho aad iyo aad u maaragtay qaab daran oo aan suuragal ahayn qofkaas sameeyey inuu noolaado maxaana mujtamacuu sii fasaadinay qisadii qoom luud marka aad loo gaabiyey laakiin meelo kale ayaa lagu faahfaahi doonaa insha allah suuratu hud oo kale wa ilaa madyana akhaahum shucayban qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru waa qisadii shanaad suuratu lacraaf ay noo sheegtay nabiyullaahi shucayb oo gelaya maaragtay caruurta nabiyullaahi ibraahim nabi ibraahim waa abtirisiisa marka dambe gelaya sida kasta uu yahaaba muaarikhiintu wax kale sheegaan laakiin hadda wax oo rasmi ah oo fulaan fulaan ma hayno laakiin kolley duriyadii nebi ibraahim calayhi salaam buu ka mid yahay taariikh ahaana sida ay u kala horeeyaan buu hadda qur-aanka noogu sheegay suuratu lacraaf oo qisaska ambiyada taariikhdooda si u kala horeeyaan nabiyullaahi nuux nabiyullaahi huud nabiyullaahi saalix nabiyullaahi luud shucayb saas ku socdaan waa isku xigaan markaan laakiin marna waxaan soo marnay ay kala horeeyaan oo kii dambeeyey mararka qaarka lasoo hormariyo ujeeddaduna waxay tahay cibrada qisada laga rabaa bis laqad kaana fii qasasihim cibratu liuli lalbaab dadka yacni caqliga fiican leh inay ku tusaale qaataan ku cibro qaataan ku waano qaataan oo ku fakaraan waxa dadka ay sameeyeen oo xumaanta inayse samayn intaasaa laga rabaa nabiyullaahi shucayb marka qoomkiisu waxay aada u samayn jireen xagga beega wax la beegayo ama la miisaamayo ayay nuqsaami jireen hadday tahay koobo hadday tahay miisaan waxaasu marka iyagana markii tawxiidka u bandhiga kabacdi uu maaragtay ka daaweeyey maxaa yeelay nebi kasta mujtamaciisa wixii uu ku noolaay oo xumaanow ka waarinaya sida qoomulood hadda uga bilaabay arrintaa liwaadka ah nebi kastaoo meesha markaas mujtamaca uu ka jiranay uu daaweynayo dhakhtar ambiyadu oo mujtamac loo diray nabiyullaahi shucayb marka waa khatiibul ambiyaa ambiyada alle ninkii yacni u ahaay mutakallimka ama khadiibka oo nin aftahana madyan qabiilana waa la yidhaahdaa madyan ibnu ibraahim oo nebi ibraahim gelaya magaalona waa noqotaa oo madyanta magaalo loo nisbeeyaa waxayna u dhowdahay xijaas dariiqa looga baxo oo shaam marka la gelayo urdun iyo meelahaas ay u dhowdahay maxaa yeele jaziira carabiya marka laga baxo xijaas waxaa la gelaya shaam shaamna dhul ballaarana aad hadda waddamadan urdun iyo falastiin iyo lubnaan iyo maaragtay suuriya iyo waxaasoo dhan waa shaam mandiqo ballaarana aad ama dhul aada u baaxad weyn walamaa warada maa madyana wajada calayhim ummata min annaas nabiyullaahi muusa markuu yimidaa leeyahay walamaa warada maa madyan marka magaalay markaas u eg tahay qabiilana waa loo misbeeya asxaabu laykana waa la yidhaahdaa nabiyullaahi shucayb marka laba qolaba waa loo soo diray qoladaa madyan iyo asxaabu layka aykaduna waa meel jiq ah ama xir ah ama hawd ah ayka waa geedo isku marmay meesha hawdka dad deganaay labadooda marka waxa laba ummadood waa iyo hal ummad oo magacyo la kala siiyey tii la yidhaahdaba labadaba waa aqwaal jirta wa ilaa madyana wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana qabiilkaas la yidhaaha madyan ama magaaladaas akhaahum walaalkoodii shucayban ahaa baan u dirnay nabiyullaahi shucayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb dacwadiisii tawxiidku ka bilaabay sidii caadada ambiyada ahaa yaa qowmi qoladaydiiyey ucbudullaaha alla keliya caabuda maa lakum malihidiin min ilaahin macbuud gayruhu asaga aan ahayn wax badanaan soo marnay qad jaa'atkum waxaa idiin timid bayinatun min rabbikum xujo cad oo mucjizo tusinaysa inaan nebi run sheegaya ah bayinada taasu maxaa yeele bayinadu waxbay caddaysaa gurigaana leeyahay maxaa u haysataa bayino sabrloogaana haysta ama markhaatigaana haysta waa bayino wax ku caddaynayo qad jaa'atkum waxaa idiin timid بينة حجة هي معجزة من ربكم حق ربنا إذا كتمت مركز وانيي معاملات يكون جيران أو يكون سمين جيران بخسقة أما نقصانتا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أربعة أصغر فأوفوا أوفيا الكيل باقة وحلقوا باقانا أوفيا سيد الله قلت لك باقان أوفيا والميزان وإلا ميزان أيغانا ميزان كودي أوفيا أوضتك إسلية قيمين يعني أنا أحبا سمايا أو باقي ليهين هالباق بارك وليه وحلقيا بارك إيو أحبا أيغانا مارت الوعبرا أما مارتي وحكرا الميزان أيغانا ميزان معين إليهين وإيضات إسلية قيمين oo lugu dhaqmi jiray waxaas waxbaha nuqsaaneen oofiya fa awful kayla baaga oofiya wal miizana miizankana oofiya wala tabkhasu naasa dadka kan nuqsaaneena ashyaahum wii ay wax ku sameysanayeen ama ku cabirteen ama ku miizanteen wala tabkhasu naasa dadka kan nuqsaaneena ashyaahum شيالكودا ولا تفسدوا في الأرض ملكنا هلينينا فسادينينا بعد إصلاحها الله مركو وناجية كدب أو شرعي أسودجيي شرعي أسكو دغمة ملكنا فسادينينا أخربينينا مالك الآيض وحروشا غي وعيد ذاتك باقة يكيل كالمقسامين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإن إهلاق حالتك نقصامنا يباقى إيو مارتوح لميزامي ضدك أصمرك أيوه ضدك كسو باقنا يان أما كسو ميزامنا يان وصو أفسنا يان حقه هذا مارك ضدك لكن ميزامي يان أما أباقى يان حويك الدمال قرام يدي دي الربح لقبل هنا يا أما وحبا ميزاك اللي وحيرا يا دي الربح أو مارتي لغو دري لما أقل مرك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ذات حسبية سكبكين إن مالي وين لا صعب إن أيب ويوم يقوم الناس لرب العالمين قيام ديو مرك هو التهديد آد أذد يوعيد أذد نبي الله شعيب وحسي وتوركيسي ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ذلكم أرنكي الناس إن أدبق أوفيسان ميزانك أوفيسان بطن وحوذي هذا كأي مننا بخير لكم إذين في عم إن كنتم مؤمنين هذا مؤمنين طبتهين بقية الله خير لكم بل متى قلتهم ولا تبعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ولو حوضا أرميه أي كجران يعني مجتمع الله صدر النبي الله شعيب قوم كيسي ولا تقعدوها فريسننا بكل صراط ودك كل جاد توعدون أذيك ودك أولارنا ودل إيامارة دع هذا وحسيننا وتصدون ودك كجادنا عن سبيل الله جدك إلهي من آمن به قفك الرميي ودلاس الله بعد كجاهد نيسان وتبغونها ودلاس ألنا وحالد دون نيسان عوجا الله سلاس أواني ولا تقعدوا بكل سراد هأفري سننا ذاتك ودى كل جاد توعدون أذيك أبارنا إياه oo ina dilaysan ama aad dhacaysan haday san wax idisin waa hadda mustaqbalna wax ka jira dadka maartay safaray oo isbaaro loo dhigto ama leejo oo leeyahay wax aad dadaysin waa maartay ma dhaqaajireysin ama waa lagu dilaa oo maalka sadaatsan baawrsi khaati taagayeen ciday maraysan lahayn intaas oo kuna dollar ay ku baxayso ماشي لا تجاي واحد مرق وظلمي يوم مرت واحد لقى الرهبة يوم شعيب الله دارنا وتسدون عن سبيل الله جدك إلهنا دتك تكل إنسان وكل إنسان من آمن به قفك الرمائي جدك أسأل بعدك جيد إنسان وتبغونها سبيلك الله وحال دون إنسان عوجا قلا وحربتين لاحظة وحمان يقلا بالربتين واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وحسوسنا يا نعمة إلهي أقري شلي قوم كيهر الله راقي حوالا يركه راقي بالبديي أوسي ترمي مركادي آد فساد كجوجي ويسان سيدي كوهر الله عرب تري بأليك مالذي عرب تري واذكروا حسوسنا إذ وقت كنتم آد هيدان قليلا كوير فكثركم أو الله إذن بديي وحسوسنا لا حسوسنا أيوه وعلم التعامل كي نبي وحسوسيه صحابة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخدفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري واذكروا حسوسة إذ وقت كنتم هذا هيدان قليلا كوير فكثركم وإلهي إذن بديي وضد إذ كان لقى يتربضا بطن هذا يتربطا وعلقى عز يغلب إن هلان عدد كوذا ونعموهم قفك مسكين كان يركع والله قميسنا يا قفك الله كانت تربى ذنيا عزه ودرينه وانظروا في ريا كيف سيدا كان أو أهادي عاقبة المفسدين وقلوك فسادي وإذا كهر ريا أما إذا كنت دبين دونا إربت هذا ماشي كنت دبين سفيري عقلي مكشا خيسي وانظروا في ريا كيف سيدا كان أو أهادي عاقبة المفسدين قد وحف سادي عربتو دي بكهر ريي وماليه التقي عذابك يوحي كدقي أذين كان سلاس با أداد وداس مرتان ماشا سالذي مرنة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين لبق قال النقدان قوم شعيب قال وهم يسي نبي وليم فسادك يا حمانتنا واسكدايين قال انا وادي دي قال والب مركا اوال كود الشيء او الى مكبر يا يا ان امارتي سندي سيده ان الله انه كلا بخيو او كوانا لبدباديه راعي نبيغا كو كرنا لهلاغو وان كان وحو طائفة منكم قائب إذ كمدة آمنوا ورمي بالذي أرسلت به وإلا يصدري الرسالة وحيئة وطائفة قائب كرنا لم يؤمنوا ما إسرهمين فاصبروا مركزك الصبر ودل قاطة أتكيست ونبكى وحل ذكوهي حتى يحكم الله بيننا إلى إله ونكرا حكمه أو قالوا أن هلاك الحكومة قالوا أنا بدأه وهو الله خير الحاكمين أنت وحكر حكم تعليه وخيرك بدناه إلهي بريء أنبياء المركي جبل يا خاتم هذا أي جوبته واسناس فانجيناه والذين آمنوا معه إياه قوة الهلاك وإن كانوا هذه طائفة منكم وإذ كم ذا آمنوا كوارمي بالذي أرسلت به إلى يصادري وطائفة لم يؤمنوا كوحنا ما إسرهمين أو ساسا اسم خلافي فاصبروا مركض القاطة أتكيست السجا حتى يحكم الله بيننا إلى إله أنك أسارنك لحكم وهو خير الحاكمين ألا نمارت أنت وحكمت عليه خيرك بدناه وهذه جروحة عربت الدنبا إسكاله ذاتك متقين تعه والعاقبة للمتقين هو كلنا مارتي ودمار إيهالات شوارتي مركا قومك نبي الله شعيب أر ووحي أي نبي قابلان أي نرى شيء قال الملاء كوي مرح يوين تاها الجمهورتي يا سادتي يا نمكي مارتي منصبك يا شيغانا يعني مارتي حكمك. قال الملأ وحيلا ذاتك إنعب حين الذين ملأوا استكبروا اسكبرية حق اسكبرية من قومه قوم شعيب. نبي الله شعيب قوم كسوا إيرادين وجواب كبقان لنخرجنك واقب حينينا يا شعيب شعيب والذين آمنوا معك إيادتك أذيغ مارتي كرمييي وكلجر من قريتنا مقالدين أي كب حينينا تصوامد هديك أو لتعودن في ملتنا هديك الله حكس والله أبنيسين دين كشاد أيوة إيستاه لكن كاس والله أسكتما بحيا لا يقولون أحد الأمرين إما العودة إلى ملتنا وإما الإخراج من القرية بس وعند هذا قد بيسي سيدنا نبي الله هذا رود لغيري أخرجوهم على لوط من قريتكم إنهم ناس يتضاهروا وأسكمت معلمك وذا ماذا. قال الملأ وحيرادان الذين ملأ استكبروا حتى استكبريي كبر كوح الإرادة ونبي وكفصري الكبر بطر الحق وغمض الناس حق والاستكبريي الأقبل وايو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إيا ضدك الله إيا صلى حقره ضدك حق واتي الله ديده لنحويها وحق راعي مارتي ضدك أرادشها ما نراك إلا يعني إلا إنا يكون راعيا ضدك أرادشها. قال المرأة الذين استكبروا من قومه ضدك ملأها واستبرية قوم كيسا كمد أهاي شعيب وأي رادان وجوابان لنخرجنك وانكب حينينا يا شعيب والذين آمنوا يكوى الرمية معك هذه معك من قريتنا مجالدنا كب حينينا أو لتعودنا أما وأصلى الله بنيسان في ملتنا دين كان يبغن كان وحان كجرني لأن لقص نيسان كواس بصدق الآيان هذه وحود لقصان وحيان ذات كمدة قبيل كودي أو صومالي حكومة مالا كبتالا يا قبيل كاو الوجرا ولا من أحبه صومال لا تلهيرا أنت قبيل كاو دلائي قصانا مكولة جرى يا مايا مكولة جرى والله لا أكسمي وانا وحشاقا ووحي حمانا آن مارتا وحشاقا إلا وحان سكدايا وانا جينا مارتا إلا وحان قاتا لكن كبتالا يا قبيل كاو رقم البحو وما ماي خلدون. قال الى نبي الله شعيب اولو كنا كارهين ما يستكين راعينا اولو كنا اظن اهانا كارهين وحاد شيء سيكون دبسانيا او كهانيا او رالك اهان دينكنا نوئنا قادة نضيار منه مركب سكين راعينا اولو كنا كارهين يعني وحوانا وحتى ديدا وحاد مارت النووية ريسان ما الدين كنا إلا جلينا أو قرن كان يقشن كان يعني إذا لقصنا إنا مايا قد افترينا وان أبورنا على الله إلا كركيسا كذبا بان إن عدنا دان الله بنا في ملتكم دين كشاقين بعد إذن جان الله منها الله مركو نغا بدبادية كذب إلا ضدك مركز ونبي قويمي نبي الله شعيب أي روحانا مكوارا كجرين مركو وانيانا طائفة رميسي طائفة نوادي دي طائفة راس مركا كم الله عبان ايان لكن نبي اصلي اول بمركو عركو مجري مركو لسود ديري اصلي على غير دورتي اصلي مركو مصوى مارين قشن كان لكن دكي صوى ماري وكتا وضط كياني ايبو حلين انه ما الله عبان ادي الهي قال نمدي نقبه قد افترينا وان افتراني وان مارت بان اومني على الله على كركيس كذبا بان ان عدنا وشرد هدان الله والنبا في ملتكم دين كشاقين بعد اذن جان الله منها الله مركو نقبت باديي او حقنا فهمسيه كذب هدان الله والنبا اله بان ابو رنب وما يكون لنا ما يصح وما ينبغي nooma haboona nooma ansaxayso yaani nooma awla ahan laayiq iyo munaasab nooma ahan an nacuuda fiiha diinku sheegiini inaan u laabanno ilaa an yashaa allaahu rabbuna inuu alla doono moogi oo mashiicadii alla hadday ku tacalluqdo ma diidi karno laakiin ilaahay qof uu hanuuniye ka bacdi maba luminaya wamaa kaana allahu liyudilla qawman bacda ida daahum wamaa yakuunu lanaa yani wamaa yanbagi lanaa wamaa yasixu nooma ansaxayso nooma haboona nooma cuntanto munaasab iyo laa'iq nooma ahan an nacuuda inaan ku laabanno fiiha miladii aad sheegteen diinku sheegii inaan ku laabanno annaga arrintaa nooma bannaana maa yajuus walaa yasixu walaa yanbagi ilaa an yashaa allaahu alla inuu doono moogiyo rabbuna allihii na barbaarinayay na dhaqaalaynayay na abuuray sayidka noo ahay wasica rabbuna rabbigeenna waa ku filnaaday kulla shay-in wax kasta cilman ogaal ayuu ugu filnaaday oo cilmigiisa alle waa muxiit wax kasta waa koobay waxuu ka tegaya male wasica rabbuna rabbigeenna waa waasac buu u noqday oo waa ku filnaaday kulla shay-in wax kasta cilman ogaal ahaan ayuu alla ugu filnaaday wax alla ogaalkiisa ka baxsanaya ma jiraan cala allaahi tawakkalnaa annagu ilaahay baan tala saarannay oo arrinteena u dhiibannay ilaahay isku dhiibnay adinka taladiinna kuma jirno cala allaahi tawakkalnaa tawakkalnaa cala allaahi marka waxaa la hormariyey yaani maaragtay xasriga laga dhig ilaahay keliya ayaan tala saarannay rabbana iftax baynanaa wa bayna qawminaa bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin waa tii aan soo marro kale waawa khayru lxaakimiin waa gabagabadii wa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiyow iftax baynanaa annaga dhexdeenna wa bayna qawminaa iyo qoomkeena dhexdooda alla nagu kala bixi oo nagu kala xukun bilxaqi arrin cadaalad iyo garsoor ah wa anta khayru lfaatixiin inta wax xukunta faatixiin bimacna alxaakimiin adaa maaragtay u ah adaa u khayr badan rabbana iftax rabbiyow maaragtay xukun baynanaa wa bayna qawminaa annaga iyo qoomkeena bilxaqi xaq ilaah nagu kala saar wa anta khayru lfaatixiina inta wax kala xukunta adaa u khayr badan oo caadil ilaahay isagu marna aan jawr laga malaysanayn ee cadaalad buu alla wax ku xukumayaa cadaaladaasna waxay tahay qofkii daalimka ahaay in la qabto oo dhulka laga qabto fasaadkiisa qofkii maaragtay xaqa wadana in loo hiiliyo loo gargaaro la badbaadiyo wa qaala almala'u aladiina kafaruu min qawmihi lain ittabactum shucayban inakum idan la khaasiruun weli waxaa nalaga waramayaa qowmu shucayb gaalnimadooda heerka ay gaartay iyo tamarudkooda iyo adadaygooda iyo waxa baadi qalbiga uga jira oo nebiga ay ku khilaafeen waa dhaaranaya wa qaala almala'u kuwii jumhuurta ah waxay yidhaha madaxyo weyntii alladiina kafaruu kuwa gaaloobay min qowmihi qowmu shucayb ka mid ah lain ittabactum shucayban wallaahi lain ittabactum shucayban laanta waa qasab haddaad raacdaan nabiyullaahi shucayb ayuu nebi ma dhahayaan shucayb magiciyo mujarada oo qaawan oo maaragtay iska caddaysina lain ittabactum shucayban shucayb haddaad raacdaan innakum adinku idan haddaa markaa raacdaan la khaasiruuna waxaa tihiin kuwa khasaaray oo maaragtay waxaa maaragtay ku sugan tihiin baadi waahum guudeen qaala almala'u alladiina kafaruu min qowmihi mala'aasoo kuwa gaaloobay oo qowmu shucayb ka mid ah waxay yidhaahdeen lain ittabactum shucayban shucayb haddii aad raacdaan oo waxa uu sheegayo towxiidka uu idiin sheegay haddaad ku raacdaan innakum adinku idan markaas la khaasiruuna waxaa tihiin kuwa maaragtay khasaaray oo tacabkoodu ba'ay sidaa markay noqotay fa akhadatum rajfatu fa asbaxuu fii daarin jaathimiin lawa caddaysteen fa akhadatum waxaa qabatay arrajfatu ولشدي يجرير كلا قبتي لول كلا لوا جريريي فاصبحوا وحي النقدين جاثمين كوا مارتي أفارره مرحا ودعي أو جنبسان في دارهم دارتو سلاس مرح ودعان مركي قيردين كود عضي آيات كلا علو شاقي الصيحة با كود عضي حج فنا آيات دعوة شاقتي سورة الشعراء وحناو إمان دوتا إن شاء الله فأخذهم عذاب يوم الظلة ضرور با مارتي وصوى هرايسي مركز الراب وملايين وإن بشارايستان إلا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم مركز من كثير العليا سد حديب والله سبقه داري قوم شعيب يوم الظلة ضرور تاسع وصوى هرايسي مركز واحد نغطة الضبايل نار كجرت عذابه كبعدنا ملقي أكو قيلي ملقي مركو قيلي نقول كبا قريري صدح لي مركو الجلال وخدع مركو سي أفقن بأدعاء جاثي من هذا كرة صمر فأخذتم الرجفة وحا كدع راقبتي الرجفة للشديء قريرك فأصبحوا وحي النقضين في دارهم دارتو دي جاثي مينا كو أفقن بسن أو لا عمارتي أف أف ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة سورة هود أمرنا كنا أدونتم فأصبحوا في دار جاثم كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كوا كذبوا شعيبا نبي الله شعيب دتك بينيي كان لم يغنوا وابعيرا كنا جانين فيها دارتي وحيضا جوجوا مركبة أي بيننتي أي كعداتي ووح لقسوا بي يسجرين السلام مركبة أنا لا لو مركبة هذه المعنى كان لم يغنوا دوا كان لم يقيموا زمنا طويلا وقت دار مجهول الذين كذبوا شعيبا بدك النبي الله شعيب بينيي كان لم يغنوا وأيضا كنا جانين فيها قريدي مدبضا الذين كذبوا شعيبا ورسوا علي بدك النبي الله شعيب بينيي كانوا وعي النقدين هم أيضا الخاسرين هو مارت خساري أو مارتي وهي مارت أي ربان هي واحد شيء جيان هي واحد كل حاجة كلام بدلين خسارة واحد تاعي وهي الله شيء جاي وعدي هي وانه هي توحيد كي هي دينك الله شيء جاي وديدن والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنت عصبنا مجرين خسارة مجرى عمر قودي يوحي أي طبعان يوحي بمعبا أحبك ما هي والأمية مركوا تعب كولا بايو خساري الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين تعب كولا باي وأحبك ما إيسا فائدين الدنيا دي اللي كاني الله قد تلقى لإلهين الرميان وأحبك ما فائدين هلاقي كقادين مركي سلاس مركوا بختيان أيهو ماشي جنبسا فتولى نبي الله شعيب وكجيستي عنهم حق وذيب وكجيستي عذابك خد عمركم أركي وقالوا حنيري يا قومي أتكرنا صامر نبي الله يهود أمرينا واتير لم التاهدوا نبي ذا بدر مركي قريش مارت سناديد دودي أما كوي رياشاي ولاي تضباطنكي بخت وذي ويري مارتي كو أخري وصامر قال وجدت ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فتولى نبي الله شعيب وكجيستي عنهم قوم كيسي مركي كل عيان وحي عذاب هاي أصبع مركة توبيخين هي أو آذين هي وحير لقد يا قومي وقال وحير نبي الله شعيب يا قومي طلب لقد أبلغتكم أنو سعود عرسيي رسالات ربي ورسو الدري وأدي شو قارسي وأنا جا وحبيبهم إيه ليسان ونصحت لكم وانا اذين مارتين مسيحيه او وحي حقا هاي ايضا مسيحا وناك بان دي شاقي وحي الذي كقبهناي اي وحي الذي كرهبي ونصحت لكم وانا اذين مستحيي فكيف سيابا آساء وقمروا قونيا على قوم كافرين قد إلهي رسوشي سبانية يكتب تيسي أنا محانو قمروا قونيا ترى تأسعى قوم كافرين وزمر فكيف سيابا وإياب آساء أسقوا مروا سيابا قمروا قونيا إن أمروا قونيا ما بأهم على قوم كافرين قوم قالاء سيابا قمروا قونيا واحد داعية كان لهم ربا لم يجرد معايا لو وحي حقه والله شاقه وانا ديدان نبي قنا وحي هاد أصلا مارتي شقدي يسوينه سوى قارسيه رسالات الدطر وانا قلت ما جميس ايه قادوها وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون إلهي سوى ما ذو الرمية أمديه تقي إن لا اختباري أو لا امتحاني أو لغو امتحاني لباتوين فخري إيو عراض إيو عبار إيو مارة جروين بل لغو امتحاني بل إنه الدبعاء مركي الله امتحاني أو الله هدنا الله برواقي وهدنا أي نعمة كشكري وايام الهلال وما أرسلنا مدرين في قرية مقالة من نبي نبي أمدر أو مركز أي بانية با ماشكو جرتا إلا هذا النبي درنا لبانية أخذنا أهلها عارف أخذتم سيحة فأخذتم الرجفة مركز الليلية أيوة مركز جد لقوه كد لكن أيضا محبن لا شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أرسلنا في قرية مقالة أمدر من نبي نبي أو مركز هدنا لبينية إلا هدي أمدرنا نبي أو لبينية أخذنا أهلها قرية أسألك يدو حقوق قبرني بالبأساء بلايين جروين يا عذره باجر كودي لقر ريديا مال كودي لقر ريديا والضراء يا دباطة فقري يا مارت علاد يا أبار لعلهم بل إن يتضرعون أي جلعاء أو تضرع أي خشوع أي تذلل أي مسكين وموجيع ضراع عدو ذل والمسكرة أذكر نصاب الرامرين إلا أخذنا أهلها قرية أسأل كذو حقوق قبلني بالبأساء بلايين أو جركو ذي القردة جروين أي لباتو والضراء أي وحدبة أو فخري إيو أبار إيو علاق لعلهم يضرعون بل إن إمارتي إلهي وتضرعان وإلهي خشوعان أو ابتهال إيو دعاء إن بلايدان قدكتي وكفيده ما إيسا سمين مركا تضرعي إيو لقواي امتحانك مركا وكقول درايستان مركا تبقى لقبتي ثم مركا كدب بدلنا وحان وبدلني مكان السيئة حمانتي بوسكي هذه السيئة الحسنة الجيدة بان وبدلني حمانتي أهجردي فخري أولادي أبارتي وحان وبدلني عافمات يعني برواقة أمني حسنة الجيدة ثم مركعك بعدي مركع انتحانك اللي بدلنا مكان السيئة حمانتي بوسكيدي وحان وبدلني أوصيني الحسنة وناك عافماد إيا برواقة إيا أمن إيا أيالسي حتى عفو إلى إبتان عفو معنى كثر إلى إبتان أو مالكي إيا عرورتي إيا وحودي أي مارتي آد أصو بتان وقالوا وحيني رالين قد مس آباءنا أبيالكي نقه الرئيو حتابتي الضراء دباته والسراء يفرح دباته وفقري يعرادي أبارتي السراء وحالك فرح سواء برواقه يمارتي عافمات iyo amni iyo istiqaar. فأخذناهم بغتة المرك وحيب اسمها إسلام الديانة وحيدين يوم بصر ويوم عسل ساس وضغا كالدنيا ما لنا هو برواق وما لنا هو أبار ما لنا هو فخر ما لنا هو تاجر نمو ما لنا هو عبس ما لنا هو مارتين نبت قليو واسك عادي لنا نوشا انتحان كيبا يعني مارت ما يسافيرين انتحان كلو قبتي ومركة ربعتين تلو قبتي هذا الله برواقيي وإيش قاعد سألنا بروا الأبار إيه مار تفكر ما أنت نوا برواقة في الجنة أرنت مركزات سبحان الله ما لنا واسدان حتى عثوا إلى كبتين أو مال كودي عرنت كبتين وقالوا أي رادم قد مس آباءنا أبيالك يعني واحد تابتي الضراء دباته وسعر إليهن والسراء يوحى كفر حام وبرواقعة فأخذناهم مركزا قبلنا بغتة سلا ما فلا كله أيضا ورهين قبل السيء أقابل وقت وهم لا يشعرون أيضا برنسرين اللي فأخذناهم بغتة يعني سكة داء أيضا وقت وهم لا يشعرون أيضا برنسرين والله أعلم.